الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا في الحلقة 11 من حلقات مادة التوحيد بكلية الشريعة في المستوى 8، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لا زال كلام المؤلف في الأصل الثاني الذي يرد به على كل معطل، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات. وتكلمنا على شيء من بداية هذا الأصل، ثم ذكر المؤلف جواب الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يقول رحمه الله: وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، بمعنى أن هذا المعطل إذا عرض عليه إثبات الاستواء فقيل له: نحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، فنثبت له صفة الاستواء. سيعترض ويقول: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ يقول الشيخ: قيل له كيف هو، بمعنى اعكس السؤال عليه، فقيل فقل له كيف هو، أي يعني الله عز وجل. فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته، بمعنى قلت له كيفية كيف ذاته، فسيقول لك: أنا لا أعلم كيفيته. قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله، بمعنى أننا نثبت النزول كما جاء لكن الكيفية لم ترد فنمسك عنها. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. إذا كنت أنت تجهل كيفية ذاته سبحانه وتعالى، فنحن أيضا نجهل كيفية صفة هذه الذات، وهو فرع له، أي فرع عن العلم بكيفية الموصوف الذي هو الله عز وجل وتابع له. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقية ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، بمعنى إذا كنت تثبت الآن أن له ذات ثابتة حقيقية، فنحن أيضا نثبت له هذه الصفات حقيقة في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم، بمعنى أننا نثبت هذه الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به المخالف والمباين تماما لما هو ثابت للمخلوق، لئلا نقع في التشبيه ولئلا تقع أنت في المحذور الذي فررت منه. يقول: وهذا الكلام لازم لهم في العقليات. الآن الشيخ بدأ يناقش الأشاعرة على وجه الخصوص، وهذا الكلام لازم لهم أي للأشاعرة في العقليات، أي الصفات العقلية، الصفات التي يزعمون أنهم أثبتوها بناء على أن العقل أثبتها، وهي الصفات السبع، وفي تأويل السمعيات كما ذكرنا سابقا أنهم يؤولون كل دليل يثبت صفة لا تدخل ضمن هذه الصفات السبع، كما يؤولون صفة اليدين وصفة الوجه وصفة المجيء ونحو ذلك. فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل، يعني أثبت السبع الصفات ونفى ما عداها بالعقل، إذا ألزم فيما نفاه من الصفات، إذا ألزم في بقية الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. إذا قيل له فرق لنا بين هذه الصفات التي أثبتها وبين هذه الصفات التي نفيتها، ما المحذور فيهما؟ لم يجد فرقا بين القسمين. يقول: ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، وهؤلاء هم الأشاعرة الذين ينفون ما عدا الصفات السبع، الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ. يعني موقف الأشاعرة من الأدلة التي جاءت تثبت ما عدا هذه الصفات السبع مثل صفة الاستواء، صفة النزول، صفة المجيء، صفة اليدين، صفة الوجه ونحو ذلك، موقفهم من هذه النصوص إما أن يفوضوا معناها إلى الله، يقولون نحن نقرأها ونجريها على ظاهرها لكن لا نعرف معناها ولا نفسرها، وهذا هو التفويض عندهم، بمعنى يكلون علمها إلى الله عز وجل، يقرؤون هذه الألفاظ كما يقرؤون الألفاظ الأعجمية التي لا معنى لها. فقول الله عز وجل ثم استوى على العرش، يقول نجري هذا اللفظ على ظاهره لكن معناه الله أعلم به، هذا التفويض. فقسم منهم يفوضون والقسم الآخر يؤولون، بمعنى يلتمسون معنى بعيد غير المعنى الظاهر، يصرفون اللفظ عن الاحتمال الراجح، الاحتمال القريب، نعم الاحتمال المتبادر إلى الذهن، إلى المعنى المرجوح، إلى المعنى البعيد، فيقولون لا نحن لا نفوض المعنى، نثبت لهذا اللفظ معنى. ما معنى مثلا قول الله عز وجل ثم استوى على العرش؟ يقولون معناه ثم استولى على العرش، لما خلقت بيدي، لما خلقت بقدرتي. فالتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح على ما سيأتي إن شاء الله في القاعدة الخامسة. يقول: ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، ثم ذكر الجملة الاعتراضية في موقفهم من النصوص التي تثبت ما على الصفات السابع الذين يوجبون إلى آخره. يقول: قانون مستقيم، بمعنى ليس لهم قاعدة مضطردة، ليس لهم قانون واضح، لا يفوضون هنا ويؤولون هنا ويثبتون هنا على غير قاعدة مستقيمة. فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا، يعني لم تأولتم ما عدا الصفات السبع وأقررتم بالصفات السبع، والسؤال فيهما واحد، وكما ذكر الشيخ فيما سبق الموصوف واحد وطريق ثبوت هذه الصفة واحد الوحي، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي. يعني ليس لهم جواب صحيح، ليس لهم قاعدة مضطردة. يقول: وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم، الآن قلنا أن فريقا منهم يؤولون الصفات التي لا يثبتونها، يصرفونها من هذا المعنى إلى معنى آخر يثبتونه. الشيخ سيمثل لنا هنا بمثال، يقول: فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر مثل صفة المحبة، صرفوها عن ظاهرها الذي هو إثبات صفة المحبة إلى معنى آخر وهو الإرادة، إرادة الإنعام أو إرادة الثواب، لزمهم في المعنى المصروف إليه الإرادة. ألم يصرفوا المحبة إلى الإرادة؟ لماذا لم تثبتوا المحبة؟ قالوا: لأن ظاهرها يقتضي التشبيه. طيب صرفت ما معنى المحبة؟ قالوا: الإرادة. قلنا أيضا الإرادة يستلزم من إثباتها التشبيه على حد قولكم. ما الفرق بين الإرادة والمحبة؟ ولهذا قال لزمهم في المعنى المصروف إليه الذي هو الإرادة ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه الذي هو المحبة. فإذا كان إثبات المحبة يستلزم التشبيه فإثبات الإرادة يستلزم التشبيه، وإذا كان إثبات الإرادة لا يستلزم التشبيه فإثبات المحبة لا يستلزم التشبيه، سواء بسواء. فإذا قال قائل هذا هو المثال، تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. يعني يلزمك في الإرادة ما يلزمك في المعنى الذي فررت منه الذي هو التشبيه. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فلو قال مثلا الرضا هي الجنة، نعم، والعقاب عفوا والغضب هو النار، فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه. فإن الفعل المعقول أنت تثبت لله فعل، وإلا لا تقول هذا الشيء فعل لله، والفعل لا يقوم إلا بفاعل، ولهذا قال لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب الذي هو المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه. إذا فعل الله عز وجل فعل الثواب والعقاب فإنما يفعل على شيء يحبه ويرضاه، وهذا إثبات الصفة. ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب، فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، تثبتون لله فعل والعبد موصوف أيضا بالفعل، فتقعون في التشبيه الذي فررتم منه. وإن أثبتوه على خلاف ذلك قالوا لله فعل يليق به سبحانه وتعالى، نقول فكذلك سائر الصفات، كذلك سائر الصفات التي نفيتموها. انتهى كلام المؤلف على هذا الأصل العظيم الذي يرد به على كل معطل، وهو القول في الصفات كالقول في الذات. ثم قال فصل، وأما المثلان المضروبان، وبين في أول الكلام أنه سيبين عقيدة أهل السنة والجماعة ويرد على المخالفين بأصلين عظيمين ومثلين مضروبين وقاعدة جامعة. ذكر الأصلين العظيمين، والآن يذكر لنا المثلين المضروبين. يقول أما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن. يعني المثل الأول ضربه لنا بواقع الجنة، الجنة ثبت في الكتاب والسنة أن فيها أصنافا من المطاعم والمشارب والملابس والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. كل هذا ثابت ولا مجال للخلاف فيه. طيب، يقول وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، بمعنى ذكر أن في الجنة لبن ونحن عندنا في الدنيا لبن، وذكر في الجنة عسل وعندنا في الدنيا عسل، ذكر أنهارا وعندنا في الدنيا أنهار. ابن عباس يقول ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، وهذا له أصل كما في صحيح البخاري في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا قال الراوي اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول فإذا كانت تلك الحقائق، أي حقائق هذا النعيم، حقائق هذه الأشياء اللبن والعسل والأنهار التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، يعني نلاحظ في التوافق في الاسم، لبن لبن، عسل عسل، ماشي، وليست مماثلة لها، يعني لا يقول عاقل أن لبن الدنيا مثل لبن الجنة أو عسل الدنيا مثل عسل الجنة، وذكرت لكم الأدلة وهذا لا خلاف فيه، علما أنه في التوافق، هذا اسمه عسل وذاك اسمه عسل، هذا اسمه لبن وذاك اسمه لبن. طيب يقول وليست مماثلة لها بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، وهذا هو المثل الأعلى. الآن إذا كان لبن الدنيا ولبن الآخرة اتفقا في الاسم وتباينا في الحقيقة، نعم، وهما مخلوقان مخلوق مع مخلوق، فما الظن بالخالق مع المخلوق؟ قد يتفقان في الاسم العام لكن بينهما من الاختلاف والتباين أعظم بأضعاف أضعاف ما بين موجودات الدنيا من موجودات الآخرة. يقول فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجودات الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، يعني المخلوق في الواقع أقرب للمخلوق إذا اتفقا في الاسم من موافقة الخالق للمخلوق، وهذا بين واضح، يعني هذا لا يحتاج إيضاح أكثر من هذا الإيضاح. يقول ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، افترقوا فيما يتعلق بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. القرآن مليء بالآيات التي تتحدث عن الله عز وجل وصفات الله، والآيات والنصوص التي تتحدث عن الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب. يقول ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. السلف رحمهم الله وسائر الأئمة أثبتوا كل ما أخبر الله به عن نفسه أو عن اليوم الآخر مع اعتقادهم بالمباينة بين موجودات الدنيا وموجودات الآخرة، وأيضا التباين بين ما للمخلوق وما للخالق سبحانه وتعالى. هذه الطائفة الأولى. الفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. الطائفة الثانية أثبتوا، وهم أهل الكلام، أثبتوا ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، أثبتوا الجنة وما فيها من النعيم وما فيها من ما أعده الله لأهل الإيمان، أثبتوا أصناف ما وعد الله به في الجنة على وجه الإجمال، لكنهم فيما أخبر الله به عن نفسه من الصفات فقد نفوا ذلك أو نفوا كثيرا منه. الفريق الثالث نفوا هذا وهذا، بمعنى لم يثبتوا ما أخبر الله به عن اليوم الآخر ولم يثبتوا ما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. يقول نفوا هذا وهذا، ومن هؤلاء؟ يقول كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. الباطنية ينكرون ما أخبر الله به عن نفسه وينكرون ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، كما سيأتي يتأولون هذه النصوص على غير ظاهرها ويذكرون لها تأويلات باطلة. يقول ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، أي كثير من الباطنية يدخلون أيضا الأوامر والنواهي في هذا الباب، بمعنى أنهم ينفون الأوامر والنواهي لأنهم يزعمون أن ظاهر نصوص الأوامر والنواهي له معنى وباطنها لها معنى آخر، وأن المراد هو المعنى الباطن. يقول فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج بيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالإضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. يقول يعني تأويلهم هذه التأويلات الباطلة هذا ظاهر ومعلوم بالإضطرار أنه باطل جملة وتفصيلا، حيث مثلا أول الصلوات أنها حفظ الصيام حفظ الأسرار، الحج السفر إلى المشاهد ونحو ذلك، فكل نصوص الأوامر والنواهي يؤولونها على هذا التأويل، وهذا باطل لا يقره عليه لا يقرهم عليه أهل الإسلام. يقول وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، نعم وهذا مذهب الباطنية الغلاة، يقولون الشرائع ظاهرها هذه الصلاة الصيام هذه تلزم العامة عامة الناس دون الخاصة الذين هم الأولياء عندهم والشيوخ. يقول فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، بمعنى لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ويفعل ما شاء لأنه ليس مخاطب بظاهر هذه النصوص. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، نعم وجد في غلافة الصوفية من دخل في هذا الباب الذي هو مذهب الباطنية، وغالبا هم أهل وحدة الوجود أو أهل الحلول والاتحاد. يقول وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، لأنهم لا يقرون بشرع ولا يقرون بأي أمر من أمور الغيب، ينكرون هذا جملة وتفصيلا، ولهذا كان اليهود والنصارى خير منهم. لعلنا نقف على هذا الحد، وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.